لو أنت طالعت سورة الأعراف ستجد كلمة الملأ موجودة في كل قصة نبي، كل قصة نبي هتجد فيها الملأ. الملأ هؤلاء هم الذين يكونون سببا في صد الناس عن دين الله عز وجل، أشراف ووجوه وقادة الناس يحرفونهم عن منهج الله إلى منهج الفرعون. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه، وملأه إذن الزينة والقوة والسلطان والمال موجود في إيد الناس ولا موجود في إيد فرعون والملأ وبقيت الناس كلها إيه ماشيين وراه؟ لكن المال والسلطان والنفوذ والقوة والجبروت في إيد مين؟ الفرعون والملأ، وبقيت الناس أهم ماشيين وراه. ولهذا قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه، لم يقل فرعون وماذا وقومه، وإنما فرعون وإيه وملأ، زينة أي بهرجا في الدنيا، بهرج في الدنيا، قصور، أموال عريضة، مناصب كثيرة، وجوه رفيعة، ده كلها زينة. ولماذا قال عن هذه الأشياء زينة؟ لأنها فانية، فكل فان، كل فان عنك أو أنت فان عنه فهذا يسمى إيه؟ زخرف. يسمى ذلك زخرف ويسمى ذلك زينة. زينة المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة لأنها فانية، وإذا لم تفن عنك تفن أنت عنها، ولذلك زينة. ولذلك الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، الباقيات الصالحات اللي هو كنزك اللي بتدخله عند ربنا. يا ترى هل كل إنسان بيدخر عامل رصيد عند ربنا؟ هل كل إنسان بالفعل عنده رصيد عند الله؟ الناس لو عندها رصيد في الدنيا، عندها شوية شقق للعيال وشوية رصيد كده في البنك تقيل، بيبقى شعرين بالسعادة والثقة والحمد لله احنا ادينا الأمل بتاعك، لو متنا خلاص الحمد لله كل عيل له شقته وله رصيده والحمد لله مأمنين للأولاد كل حاجة. الله، إذن أنت تعد الرصيد للدنيا، طب أين رصيدك في الآخرة؟ أين رصيدك عند الله؟ أرصدة الدنيا دي كلها أرصدة زائلة، ولا أظن إن أحد ربنا آتاه كما آتى قارون، حتى صار قارون هو مضرب المثل. هل في أحد ربنا اداله من يوم إن هو خلق آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها ربنا اداله ملك ومال كفى كقارون فيه؟ وأين قارون؟ وأين مال قارون؟ أين قارون وأين مال قارون؟ ما ظنوش ان بحيرة قارون في الفيوم دي المكان اللي فيها كنوز قارون، هيهات، لان ربنا قال فقسفنا به وبداره الارض. الارض دي سبع طبقات تحت، فكيف تصل الى اعماق الارض؟ تالبريمة بتحفر مثلا 200 متر ولا 200 متر بيكسروا فيها كم سن وشركات ودنيا، ده طبقة من طبقات الارض. أمال بقى الأرض الأولى والتانية والتالتة والرابعة والخمسة، الله أعلم بقى ده في أي طبقة، هيهات. أين ذهب قارون؟ وكذلك صاحب كل مال، لماذا يحرص الناس على أن يكثروا أرصدتهم في الدنيا ولا يتركون أثرا عند الرحيل؟ إيه الحاجة اللي انت هتقابل بها ربنا؟ ده السؤال المهم جدا، ما هو الشيء الذي ستقابل به ربك إذا أتتك المنية في أي وقت؟ دي مسألة مهمة، لا نريد أن نعيش كالأنعام ناكل ونشرب وننام ونصحى، والنهاردة شبه امبارح وامبارح شبه اللي قبليه وبكرة يبقى شبه النهاردة والأسبوع ده شبه اللي قبليه. الحياة الآلية دي بعض الناس بتجدها حياة صعبة. وعلى فكرة بعض الناس عندما يصلوا إلى درجات علمية عالية جدا، يبقوا أساتذة كبار جدا وأغنياء كبير جدا، أغنياء يعني بصورة كبيرة جدا، ويشعروا أن حياتهم حياة آلية بتفتقد إلى اللذة وإلى الرسالة وإلى الهدف، بيحاولوا يتخلصوا من هذه الحياة، بيشعروا أن هي حياة تقيلة. يا ترى يتخلصوا منها إزاي؟ بيهرعوا إلى الله، صفحة جديدة مع ربنا، يتوبوا إلى الله؟ لا. بيتخلصوا منها إزاي؟ بالانتحار. أعلى نسبة مستوى مادي في العالم موجود في السويد، وأعلى نسبة انتحار في العالم موجودة فين؟ في السويد. يبقى إذن الإنسان حاجته إلى الاستقرار أكثر من حاجته إلى المال. الاستقرار النفسي والوجداني والاستقرار الدنيوي، الاستقرار ده لن تجده إلا إذا تعلق قلبك بالله وبما عند الله. ولهذا قال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وقومه ولوا ملأه وملأه. انت لما تفهم مش هتغلط فيها. إنك آتيت فرعون وملأه زينة، أدي معنى الزينة لأنها كلها أمور زائلة. ثم قال: وأموالا. الأموال بتنقسم إلى قسمين، أموال صامتة وأموال ناطقة. يبقى أكتر حاجة كان بتميز الزينة عند الناس دول إن هم كانوا أغنية جدا، أغنية جدا، عندهم أموال ناطقة من السوائم والدواب، أموال كثيرة جدا جدا، عندهم جمال وغنم وشاء وبقر، عندهم ما شاء الله أموال ناطقة كتيرة جدا، وعندهم أموال صامتة، قصور ودنانير ودراهم، أموال كثيرة جدا، ناس أغنية جدا. يبقى المجتمع ده مجتمع غني جدا. طيب لما ربنا يديهم الدنيا كلها، قال ربنا ليضلوا عن سبيلك، في قراءة ليضلوا ودي ليضلوا، اللام بعض الناس قالوا بأنها لام التعليل، والأوفق أنها لام العاقبة. يبقى ربنا عز وجل اداهم الحاجات دي، المفترض العاقبة دي انهم يعملوا ايه؟ ان هم يشكروا ربنا عز وجل ويجعلوا نعمه دي في مرضيه. لا، العاقبة ان هم ربنا انعم عليهم، فكان عاقبة الانعام حاجة من اتنين، اما ان هم ضلوا في نفسهم دي بدي يضلوا، واما ان هم كانوا سبب في اضلال غيرهم اذن دي ايه؟ يضلوا. ربنا ليضلوا عن سبيلك. إذن هناك سبيلان، سبيل الله وهناك سبل أخرى هي سبل الشيطان. قال الله تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. ومنها جائر، خط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الحديث صحيح حديث عبد الله بن مسعود، خطا وقال: هذا طريق الله المستقيم، ثم جعل عن يمينه ويساره خطوطا وقال: هذه سبل الشيطان، أو قال: هذه سبل على رأس كل منها شيطان يدعو إليها. ثم تلا قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن عندنا سبيل واحد فقط، عندنا طريق واحد فقط، هو طريق الله، طريق الله. أما هناك طرق تانية كتير، طرق الغواية، طرق الضلالة، طرق تعبيد الناس لغير الله، هذه الطرق كلها لا تصح ولا توصل إلى المقصود، وإنما هي تبعدك عن الله عز وجل. بيمتاز السبيل

يعني سفينة السلام لما وقعت سنة 94 تقريبا نزلت في البحر ولا بقى لها أي أثر، ولا لها أي أثر. يبقى الفرعون ده لما يقع في البحر اللي حصل له اختفى تماما، حتى إذا أدركه الغرق، مش أول ما وقع في المية توجه إلى الله، لا، حاول إن هو يطلع معرفش، حاول إن هو يسبح معرفش، حاول إن هو يعمل أي تصرف معرفش، ولذلك أحيط به وتأكد إن هو إيه؟ أنه سيغرق. حتى إذا أدركه الغرق، كلمة حتى دي معناها إن في مهلة في الزمن، مش أول ما وقع غرق، لا، حاول ولكن فشل كل المحاولات. المعنى ده معنى لغوي ومعنى صحيح، حتى إذا أدركه الغرق، لما تأكد بقى قال آمنت بالله الواحد الأحد، لا، أمال إيه؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. الله، هو لو كان قال آمنت بالله كان ممكن يبقى في سعة، لأن ربنا رحيم، ولكن سبق في علم الله أنه مطموس عليه وأنه ضال وأنه في شقوة، زي حيي بن أخطب، معلش أطلت عليكم النهاردة أنا هخلص، زي حيي بن أخطب الرجل اليهودي ده اللي هو قضى حياته بعد البعثة وعرف ان ده رسول الله، قضى حياته بعد ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحرض الناس على رسول الله ويعلم انه رسول الله، لما اتقبض عليه بعد غزوة الاحزاب وسيق بقى علشان تدق عنقه، نظر للنبي صلى الله عليه وسلم، الاول قطع هدومه نسلها عشان لما يموت ما فيش حد ياخد هدوم يستفيد بهدوم، شيء نفس الفكر الموجود عند اليهود في كل مكان، في كل مكان. اليهود لما سابوا سينا كان لهم مستعمرات في سينا دمروها، أنا ذهبت إلى مستعمرة يميت بعد أن تركها اليهود بحوالي شهر ونص أو شهرين سنة 86. مستعمرة يميت هذه ليس فيها مسمار في خشبة، لم يتركوا منها إلا المعبد فقط، وشرطوا في المعاهدة إن المعبد ده ما فيش حد يمسه. كذلك حي بن أخطب قطع هدومه نسلها، ولذلك في موضة عند النساء بيلبسوا هدوم مقطعة كده، عارفين الموضة دي؟ يعني الأول النساء يفتحوا فتحة من ورا ما نفعتش، طب فتحة قدام ما نفعتش، طب اللي ورا واللي قدام ما نفعوش، طب نعمل واحدة قدام واحدة ورا واحدة الجنب دي واحدة الجنب دي، ما نفعتش. راحوا مقطعين الهدوم كلها شراشيب شراشيب زي الأرجوزات اللي بيعملوها لها شراشيب كده، سبحان الله. أول من سن سنة الشراشيب الهدوم المقطعة دي مين؟ حيي بن أخطب، اللي صارت بعد كده موضة عند النساء، ده أصل سنة، أصل سنة الشراشيب النسائي، سبحان الله. لما قعد بقى عشان يمد رقبته وتدق، نظر للنبي عليه الصلاة والسلام وقال ما لمت نفسي يوما على عداوتك، مش قال بقى أنت رسول الله وأمنت بك أنك رسول الله، والله لو قال الكلمة دي لخلاص النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنه خلاص، ولكن الكبر، الكبر والغل، الغل والكبر، يقول له ما لمت نفسي على عداوتك ولكنها ملحمة، يقوم علق المسألة على مين؟ على قدر ربنا بقى، ملحمة كتبها الله على بني إسرائيل، يعني أن موتي ده ملحمة وربنا كتبها على بني إسرائيل. ثم قال لا بأس، وراح مقدم رقبته ودقت رقبته، ولو قال أو لو أسلم لعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ما احنا عندنا رفاعة القرظي، لما أسلم عفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ما الضير، ولكنه الكبر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ودي مسألة خطيرة جدا جدا. يبقى الإنسان فاسد وتقول له انت روح توب